فتأتي الخلاصة والنتيجة لهذه التساؤلات والإجابات، فيقول الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللهو الاشتغال بما لا يعنيك ولا يهمك، واللعب العبث. فيشبه ربنا تبارك وتعالى الدنيا بالله وباللعب. أرأيت الصبيان الصغار في اجتماعهم على اللعب يلعبون ساعة ثم ينصرفون زاهدين متعبين عما كانوا به مبهورين وعما كانوا به يلعبون. ساعة يلعب الصبيان بشيء، هؤلاء اللاعبون في الشوارع للكرة، والصبيان الصغار باللعب وغيرها يلعبون ويلهون ساعة، وبعد ذلك يتعب الصبي ويذهب ويمل. فكذلك الدنيا لهو ولعب، ولكنه لهو الكبار ولعب الكبار. والكبار سنا، أما الكبار عقولا الذين يعلمون أن الدنيا لهو ولعب، يأخذون من الدنيا ما يفيد الآخرة، لأن الآخرة هي خير وأبقى، وكل ما عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن يبقى ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الآخرة لهي الحيوان، الحيوان لفظ يطلق على كل ذي حياة، فالإنسان يسمونه حيوان عاقل، وكل ما يحيا ويدب وينمو يسمى حيوانا، فكلمة حيوان تطلق على كل ذي حياة. ربنا تبارك وتعالى يطلق على الدار الآخرة كلمة حيوان، وكأن الدار الآخرة هي نفسها ذات حياة، كأنها هي حي يسعى. فإذا كانت الدار الباقية والآخرة هي نفسها حياة، هي حية، زيادة التأكيد مبالغة في أنها لا تزول ولا موت فيها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وحيوان مصدر حياة، وأصلها حيوان بالياء، فاجتمع المثلان فعدلت إحدى الياءين واوا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الدنيا له ولعب، وأن الآخرة هي الحيوان، هي الدار الباقية، هي الحياة التي لا موت فيها، دار لا تزول كزوال الدنيا، دار لا موت فيها كما أن الدنيا فيها موت. لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وما آثروا الزائل على الباقي، وما آثروا اللهو واللعب على النعيم الدائم. أيها الأخ المسلم، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، فانظر لنفسك أيهما تختار. فيصف لنا ربنا تبارك وتعالى حال الكفار وتضارب أحوالهم وسفاهة عقولهم، فيقول عز من قائل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. إذا ركبوا في الفلك، والفلك السفن، وكلمة فلك تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، أي إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم وتوقعوا الغرق وخافوا، اتجهوا إلى الله موحدين لله مخلصين له الدين، أي غير مشركين به سواه، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن فقد علموا أن المنجي هو الله، وأنه لا نجاة إلا بالله، حين أحاط بهم الموج وخافوا على أنفسهم من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر. غريب ينجيهم وهو يعلم أنهم مشركون، بل وينجيهم وهو يعلم أنهم سيعودون إلى شركهم. كيف؟ هو الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله. المضطر إذا دعا أجيب، كيف من كان مؤمنا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الله. فهل ينجيه وهو يعلم ما في نفسه؟ ينجيه ويعلم أنهم سيعودون إلى شركهم؟ هو الله. لا يرد سائلا قط، ولا يخيب رجاء راجل قط. من أراد الدنيا أعطاه منها، ومن أراد الآخرة أعطاه منها، كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعودون إلى كفرهم وشركهم وعبادة الأصنام. والآية لو تأملت قليلا فيها لأصابك الخوف. الفلك والتشبيه بالفلك والبحر والأمواج والغرق أمور كثيرة تحدث تلجئ الإنسان إلى الله. مرض ابنك مرضا شديدا، لجأت إلى الله وذهبت وجئت بالطبيب، فوصف له الدواء فشفي الغلام، ماذا تقول؟ إذا مرضت فهو يشفيني، أم تقول لولا أني أسرعت بإحضار الطبيب لضاع الولد، لولا مهارة هذا الطبيب لضاع الولد؟ أذكر الله أشكرك أيها الطبيب، أشركته لواو العصر. أتقول ذلك؟ احذر احذر، تضيق بك السبل ثم تنفرج بسبب، فتغفل عن أن خالق الأسباب هو الله، فتنفرج الأزمة وتقول لولا أني فكرت في كذا، ولولا أني فعلت كذا، ولولا أني دبرت كذا لحدث كذا وكذا. ولو تفتح كلمة شرك، كلمة تفتح عمل الشيطان، ذاك شرك. لولا الطبيب ما شفي الولد، ولولا التفكير بجدية والعقل والتخطيط لضاع البلد، وهكذا. شرك شرك خفي، أعاذنا الله وإياكم منه. هو الله. إذا مرضت هو يشفين، هو يميتني هو يحيين، هو يطعمني هو يسقين، هو خلقني وهو يهدين. هو الله. هو خلق الأسباب وخلق المسببات، فإياك إياك أن تعملك الأسباب عن رب الأسباب، إياك. وإلا لدخلت في سلك هؤلاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لولا مهارة الربان، لولا مهارة القفطان، لولا مكانة السفينة، لولا الله ما نجونا، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما أكلنا ولا شربنا، لولا الله ما تكلمنا ولا أبصرنا ولا سمعنا. هو الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون. اللام ليكفروا، اللام ليتمتعوا، لام لكي، أي يشركون لكي يكفرون بنعمة الله ويعبدون الأصنام وينسون المنعم ويجهلون ويغفلون عن الذي نجاهم، فيشركون لكي يكفروا بنعمة الله، وكذلك ليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وباجتماعهم على الشرك، فهي لام لكي ليكفروا وليتمتعوا. ويأتي التحديد فسوف يعلمون حين يأتيهم العذاب الحق، وحين تأتي الساعة الحق، ساعتهم أو الساعة. وقرئت فلما نزلوا من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، اللام بالجزم ليس بالكسر. وقرئت فتمتعوا، وقرئت وتمتعوا فسوف تعلمون، وتصبح اللام هنا ليست لام لكي، وإنما هي لام التهديد، تهديد ووعيد، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، أو وليتمتعوا لا من أمر، أي افعل ما شئت فإنك مجزي به، اصنع ما شئت سوف ترى عاقبة عملك. ليكفروا بما آتيناهم من نعم ومن وليتمتعوا فسوف يعلمون. ثم يأتي سؤال فيه التوبيخ وفيه التبكيت وفيه التعجب، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ إذا كنت تخاف الله في البحر فقط، وإذا كنت تجأر وتضرع إليه خشية الغرق في البحر، ها أنتم في مكة، ألا ترون أن الله هو الذي جعل مكة حرما آمنا لا غارة فيه ولا سلب فيه ولا قتل فيه، وتعهد الناس ذلك من لدن إبراهيم. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الحرم آمنا، من دخله كان آمنا. ويتخطف الناس من حولهم، والعرب كانت تغير على الجيران ولا تحفظ الجوار أبدا ولا ترعى حق الجوار، ويغيرون على بعضهم ويأخذون الأحرار يحولونهم إلى عبيد يباعون في سوق النخاسة. فيحدثهم ربنا ويكلمهم بالمنطق بالعقل بما حولهم. أما لم يروا أن جعلنا حرما آمنا، من الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف؟ أما لم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا، وهي الناس تتخطف من حولهم بمجرد أن يخرج خارج الحرم يخطف ويسلب ويقتل ويفتح عرضه خارج الحرم مباشرة. أما لم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كيف يخافون في البحر ولا يخافون في البر؟ والله تبارك وتعالى هو رب البر والبحر، هو الذي أنعم عليهم بالنجاة في البحر، وهو الذي أنعم عليهم بالأمان في البر. ولذا يقول: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ بالباطل بإبليس بالشيطان، بالباطل بالصنم، بالباطل بالوثن. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله العطاء الإحسان الإطعام الأمان أو الحق الإسلام الحق الدين الحق محمد عليه الصلاة والسلام؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله، لأن الإسلام نعمة ولأن محمد نعمة ولأن القرآن نعمة، وبنعمة الله يكفرون؟ سؤال توبيخ وتبكيت وتعبد من أمر هؤلاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. سؤال: من أظلم من هذا الذي كذب بالحق الحق الواضح، أو افترى على الله الكذب فزعم له الولد وزعم له الشريك؟ قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، افتروا على الله الكذب. من أظلم منهم؟ لا أحد. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء؟ ويأتي سؤال تقريري، سؤال تقرير: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ مثوى إقامة دائمة. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، هي مثوى للكافرين. كيف لا يعلمون ذلك؟ أو هم يعلمون أن جهنم مثوى للكافرين ومع ذلك يشركون بالله ويسترون على الله الكذب ويكفرون بالحق وبالنعمة؟ أو السؤال: أليس في جهنم مثوى للكافرين فدعهم وكفرهم؟ دعهم وهذا الكفر، دعهم وشأنهم، فجهنم تنتظرهم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وتختم سورة العنكبوت بآية غاية في الأهمية والدقة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الغريب أن الآية نزلت قبل فرض القتال في السورة مكية، والآية نزلت بمكة قبل فرض القتال، وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أمر بالقتال. والذين جاهدوا فينا، إذن كلمة الجهاد لا تعني قتال الكفار فقط، بل الجهاد كلمة أعم وأشمل، فقتال الكفار جهاد، والدفاع عن النفس جهاد، والهجرة في سبيل الله التي كنا نتحدث عنها إن أرضي واسعة فإياها فاعبدوه جهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، ودفع حجج المقتلين جهاد، ومجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لهدايتهم ولتفهيمهم ولإلزامهم الحجة جهاد، إبطال الشبه وإبطال الحجج جهاد، التبيين للناس معاني التوحيد الخالق جهاد، مجاهدة النفس والهوى جهاد. عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما ذلك الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فينا أي في رضائنا ابتغاء مرضات الله، كل ذلك جهاد. وقال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا، ولم يبين نوعية الجهاد كي يطلق اللفظ ويعم كل من ابتغى به وجه الله. فأنت حين تخرج أموال الزكاة لا شك أن ذلك جهاد، خاصة إذا كان المال كثير ونصيب الزكاة وفير. إخراج الزكاة، الصلاة، الاستيقاظ للفجر، السعي للجمعة، الانتظار في الشمس أو المطر، الاستماع للخطيب، العمل بما تعلم، من عمل بمقتضى ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم فذاك جهاد، البعد عن المعاصي. ها هم الناس يتمتعون ويلهون ويلعبون في المعارض والشواطئ، وها أنتم هنا تستمعون تبتغون مرضاة الله، أليس ذلك جهادا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، كل ذلك جهاد، الطاعة جهاد، الطاعة جهاد، البعد عن الله وعن اللعب وعن المفاخر وعن دينة الدنيا، كل ذلك جهاد، الصبر عن الطاعة جهاد واسعة، الكلمة مطلقة، والذين جاهدوا فينا، وخصوصا أن الآية نزلت قبل فرض القتال، إذا في الجهاد ليس قتالا فقط، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم اللام للتأكيد، وكأن الله يؤكد ويخسر، لنهدينهم سبلنا، سبل الله، سبيل الجنة، سبيل الرضوان، سبيل شفاعة سيد الأنام، لنهدينهم سبلنا التوحيد الخالص، أن يخلص الله تبارك وتعالى نياتهم، وأن يخلص عبادتهم، ويخلص أعمالهم لوجهه الكريم، فبعد أن يكونوا مخلصين يصبحوا مخلصون، أو يصبحوا مخلصين، بعد أن يكونوا مخلصين يصبحوا مخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، والذين دعوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. هل ربنا تبارك وتعالى مع المحسنين فقط؟ الله تبارك وتعالى مع الخلائق جميعا، مع النملة في حبرها، ومع الطائر في عشه، ومع الحيتان في أعماق المحيطات، الله مع الكل بالإحاطة وبالقدرة وبالعلم وبالسمع وبالتدبير والتصريف والتقدير، وهو مع المحسنين بالعون والنصر والعناية والرعاية والهداية واللطف والحنان والعطاء والكرم والمغفرة والإجابة والاستجابة، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من هو المحسن؟ المحسن قد تعني كثير النفقة، والمحسن كلمة عامة أشمل من كل هذا. المحسن الذي يحسن العباد، المحسن الذي يحسن العمل، المحسن الذي يتقن كل شيء، المحسن الذي ينفق ويتصدق، وكل ما يعم ذلك. كلمة المحسن التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، حيث كان جالسا بين أصحابه، ويروي لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثار السفر، فجلس بين يديه ولسق ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيل. قال: صدقت. فتعال ابني رجل يسأل ثم يصدق، لأنه حين يقول صدق إذا فهو يعلم، فكيف تعلم وتسأل؟ فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق أن يقول صدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدق. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان الإحسان مقامان، تعبد الله كأنك تراه ذاك مقام، فإن لم تكن تراه أي فإن لم تستطع هذا المقام فإنه يراك. قال: صدقت. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها؟ لأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربها. قال: صدقت. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، علي بالرجل. فذهبنا نلتمس فلم نجده، فقلنا يا رسول الله وكأنه طار في السماء أو انشقت الأرض فابتلعت. فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فلقاء اليوم مع سورة الروم. وسورة الروم سورة مكية نزلت بمكة، وهي من ضمن السور التي فتحت بالحروف المقطعة والتي تكلمنا فيها من قبل. وخلاصة ما يقال فيها أنها سر الله فلا تكذبوه. ولله تبارك وتعالى في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور، فهي من المتشابهات التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلا يعلمها إلا الحق. فتحت السورة بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلام وين بكفر. الروم دولة من دول أهل الكتاب، ولم يكن ينافسها في قوتها وعظمها سوى دولة واحدة، وهي دولة الفرس. ودولة الفرس أهل الوثن كانوا يعبدون الله، ولم يكن في الدنيا في ذلك الوقت إلا هاتين الدولتين، دولة الروم ودولة الفرس والعرب. والعرب لم تكن لهم دولة، بل كانوا قبائل متنافرين متحاربين يغير بعضهم على بعض. رحل فرعون الغنم أهل بابل، وأما أهل مكة فقد أمنوا بأمان الله تبارك وتعالى حيث جعل الحرم أمنا، ولكنهم لم يكونوا أهل مكة بل كانوا أهل بابل. وأما المدينة فكان جبر أهلها اليهود وكانوا أهل زراعة، وكذلك أهل المدينة من عباد مثلا كانوا أهل زراعة. وفي بدء الباس والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وفي أوائل دعوته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الحروب دائمة ومستمرة بين الروم وبين الفرس. وهكذا الدنيا القوي يأكل الضعيف، وإذا ظهرت قوتان تنازعتا حتى تغلب إحداهما الأخرى، أو يوقفهما الرعب إذا تشاءت القوتان. ولكن التناوش يقصد قادما بينهما كما نرى في عصرنا هذا بين الغد والشرق. وفي تلك الأيام أغلق الفرس على الروم فغلبت، ونزلت أزرعت وهي منطقة من الشام، واستولت على بصرى من أرض العراق وهزمت الروم. هزمت الفرس الروم هنا هلها رشد دون مكة في هذا المصر، وعيروا المسلمين بذلك وقال: أنتم أهل الكتاب والروم أهل الكتاب. والفرس عبد النار وأهل الوثن، وقد انتصر أهل الوثن وعباد النار على أهل الكتاب. ولو كان أهل الكتاب على الطلاق لنصرهم ربهم، وقال: ما أجروا فذلك يبشر بتتيمتكم وبانتحاركم واستثمار شرفتكم. واعتاد المسلمون وقد كانوا في ذلك الوقت يميلون إلى أهل الكتاب باعتبارهم يعرفون الله تبارك وتعالى ويؤمنون برسله. حين اعتاد المسلمون وشكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة قائلا له: أن يسلمون غلبتهم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ ينصر المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. وهذه الآيات حين نزلت تدل دلالة قاطعة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الرجل جعليا ما اقترأ على هذه الأسرة وهو لا يؤمن واحتقا، إذ أن هذه الأسرة لم يرتب حقا لثبت كذبه، وهذه يمكن أن يقف عليها إلا الصادق المرفوق الذي يصدر ويحدث عن ربه عز وجل. فهذا المسلمون فرحوا بتلك البشرى وبوعد الله حتى قيل ان ابا بكر ذهب وزار هذا ابي بن خلف على هذا النص على مئات الفروس والفروس الجمل الشاب الاسودي رحمه على ذلك الرزاق قبل تحريم الرجال قبل تحريم الرجال. يقول الله تبارك وتعالى وجب الروس من الصور والخبر لما حدث. نعم غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض أي أقرب الأرض من أرض العرب، أرض الروم قريبة من أرض العرب وهي الشام أقرب ما تكون إلى الأرض، فقد غلبوا في أدنى الأرض أي أدنى الأرض لهم. وهم من بعد علم بهم بعد غلب القراءتان سيغلبون. إذا فقد أخبر الله تبارك وتعالى بانتصار الروم على الفرس في المستقبل وحدث ولم يتركها بل حدث، فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعد عشرين. من بضع في لغة العرب من الثلاث إلى التسع، من الثلاث إلى التسع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعد عشرين. وقد حدث هذا فعلا بعد سبع سنوات على وجه التحديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في الحديبية يعاهد قريش في صلح الحديبية، وانتصرت الروم على الفرس نصرا مؤثرا في بضع سنين كما قال الله تبارك وتعالى. وقد اسلم اناس كثيرون في هذه الايه فتحققت وتحقق وعد الله وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا للناس انه هو المنفرد بالحكم والامر والقدره، وان كل ما يحدث من امور في اجل الدين فهو بتدبير الله وتصريفه، هو الممثل لاحكامه على الحكم وهو الحاكم، وبقدرته وارادته ينفذ ما اراد. فقال لله الامر من قبل ومن بعد. كلمة قبل وبعد وإن كان قبلها حرف جر من قبل، وإنما هي تبنى على الرفع بحرف مصافحة، لذلك الأمر من قبل أو من قبل غلبهم، ومن بعد لا يغلبون. إذا كان من قبل أن تغلب الروم كان لله أمر وأراد ذلك الأمر، ومن بعد ما غلبت الروم كان لله الأمر وأراد ذلك الأمر. لله الأمر من قبل، من قبل كل شيء، ومن بعد، من بعد كل شيء. كل متقدم وكل متأخر في علم الله وبإرادة الله وبأمر الله هو المدبر والمحيي لكل ما يدور وما يجري في هذه الدنيا من حركة أو سكون أو نصر أو أزمة أو موت أو حياة، من كل شيء إلا الأمر من قبل ومن بعد. إذا فحين غلبت الروم كان بأمر الله، إنسانا بحكمه، وحين غلبت الروم كان بأمر الله إنفاذا لحكمه. لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا فرد الإنسان شيء في تصريف الأمور أو في تدبيرها أو في تقديم أو تأخير أو في تدبير أو تأخير فلله الأمر. ودخل الفرق لقوله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويوم إذ يوم ينتصر الروم على الفرس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرح المؤمنون لأن أهل الكتاب انتصروا بنصر الله له، وفرحوا بصدق وعد الله تبارك وتعالى أي بتحقيقه، وفرحوا بثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من دلائل النبوة. فرحوا بكل ذلك. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لأن هذا النص تحقيق الله، تحقيق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بشر به واخبر. ثم يقول الله تبارك وتعالى ينصر من يشاء، ينصر من يشاء. قال بعض العلماء ان كلمه ينصر من يشاء لابد ان تعلم النصر لاوليائه، فكلمة دين يشاء بمعنى أوليائه أحبابه، فإن هم أحبابه فليس ذلك نصر لعمله وإنما هو إله من الله له. أما كلمة نصر فلا تطلق أبدا إلا لأحباب الله وأوليائه، فإذا غلب المشرك أو غلب الكفار ما يسمى ذلك نصرا، وإنما يسمى غلبا أو ظفرا. نصر المشركون يوم أحد، ولا يقدم نصر المشركون يوم أحد، بل ظفر المشركون وخذل المسلمون في الأعلى. من هنا قال ونصر من يشاء، أي من يشاء من أحبابه وقت ما يشاء رحمة بهم ورفعة بشأنهم. فإذا لم ينصر ينصرهم كان ذلك إله لهم لم يتحدي عنهم. قال بعض العقبة على إطلاق ينصر من يشاء باعتبار التسمية الدنيوية، تقول ينصر من يشاء باعتبار التسمية الدنيوية التي تتعارف عليها الناس في هذه الدنيا، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم العزيز المنتقم الغالب.